لا هجر ليكي ولا عاد. حبيتي زي ما حبيت الوطن الوالي والبيت إنك خطفوني تماسيح كم مرة وخلوا تباريح كم جيتك راجع مسرور بذاك الوجه المفرور بيني وبينك عصفور على قلبه من الشن صياد على قلبه من الشن حرموك يا مريم حرموك ظلموك يا مريم ظلموك حرموك يا مريم حرموك خلوك الدمعة تفص خدك من العياد خلوك الدمعة تفصص خدك من العياد بشوف الشوق على حد السيف بشوف الشوق على حد السيف اتعلمت الشك في الغربة وكنت ملاذ شفت وصيف اتعلمت الشك في الغربة وكنت ملاذ شفت وصيف سرقوا أعمالك واتمنى لك سرقوا أمالي واتمنى لك قلبي كل ما باب الشارع دقيته قلبي كل ما باب الشارع دقيته قلبي كل ما باب الشارع دقيته قلبي كل ما باب الشارع دقيته إيدي ترجف في صداقة وشك شاحي ربنا يستر يمكن ممكن ربنا يستر يمكن ممكن ربنا يستر يمكن ممكن ربنا يستر يمكن ممكن ربنا يستر يمكن ممكن ربنا يستر يمكن ممكن ربنا يستر يمكن ممكن ربنا يستر يمكن ممكن ربنا يستر يمكنكم الدنيا افرح فرحا تدرى الدنيا اذا ما كان طاعك صاحي على النار بالحباب لهيبه حال النار بالحباب لهيبه وحال النار بالحباب لهيبه وحال النار بالحباب لهيبه وحال النار بالحباب لهيبه وحال النار بالحباب لهيبه وحال النار بابا لهيبه.